God. الله الله الله الله الله

الذي خلقني Thank you. قال فرأيت الله عليه رب العالمين الذي خلقني نعم والذي

Thank you. Yeah. Oh, my God. الله.